الشيخ الألباني قد بنى كتابه كما بينت من قبل على كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وقد شرعت في شرحه أو في إيضاح بعض مسائله مع زيادة بعض المباحث الأخرى المفيدة التي لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى نظرا لاقتصاره فقط على ما ذكره ابن كثير. ثم قلت انه بعد ان انتهي من التحقيق او التعليق لكتاب الشيخ نكمل ان يسر الله، واحيانا الله عز وجل كان في الامور بقيه ما بداه الشيخ على المنهج نفسه، لتتمه تحقيق قسم السيرة من البداية والنهاية بانتقاء الصحيح وحذف الضعيف. وكان هذا مجلس الليلة في ليلة الثلاثاء الثالث أو الرابع، يكون الثالث او الرابع من شهر ربيع، ها ليلة الثالث، نعم، من شهر ربيع الثاني للعام 32 بعد 400,000 من الهجرة. نعم، قد وصلنا او قد انتهينا من قراءة الفصل الاول كذلك الثاني من كتاب الشيخ. وكان في خلال الفصل الأول مبحث الشيخ رحمه الله تعالى ذكره موجزا كما ذكره ابن كثير من ذكر أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قمت بالتوقف شيئا ما في هذا البحث في ذكر الأدلة على أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم وذكر بعض المسائل المتعلقة بها. ومن هذا ذكر معاني بعض أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نتعرض لذكر الكنى، ذكر كنى النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أولا هناك قواعد هامة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قواعد عامة. القاعدة الأولى والتي أشار إليها الصالحي محمد بن يوسف الصالحي الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ومن أجمع كتب السيرة التي ألفت في الزمان المتأخر، فكان وجمع كلام من قبله وزاد عليه مباحث هامة ونافعة، وإن كان له نزعة تصوف في بعض المواضع، ولكنه في الجملة كتاب جامع في السيرة، كتاب سبل الهدى والرشاد، والذي طبعته المجلس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر. وقال الصالحي قال العلماء كثرة الأسماء أي أسمائه صلى الله عليه وسلم أو كثرة الأسماء عامة دالة على عظم المسمى، يعني ما الحكمة من تعدد الأسماء للشخص الواحد أو له صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على عظم المسمى ورفعته، وذلك للعناية به وبشأنه. القاعدة الثانية قال ابن القيم في زاد المعاد وكلها أي كل أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم كل أسمائه نعوذ وليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، هي كلها نعوت تحتوي على نعوت أي صفات، ليست أعلاما مجردة لمجرد التعريف، نعم بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب المدح والكمال، توجب المدح والكمال. نعم توجب المدح والكمال وهذا وأنا أنبه الآن إخواننا في الغرفة أن الدرس الآن في السيرة ليس في القاعدة المثلى، القاعدة المثلى ما بدأنا فيه بعد، ننتظر وصول شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب. طيب الله المستعان. نعم. القاعدة الثالثة وما قد نقله الحافظ في فتح الباري. نعم. كذلك نقله الصالحي والشامي في سبل الهدى أنه لا يجوز أن نسمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه صلى الله عليه وسلم الشريف. هم ذا الأولى لم يسميه به الله تعالى. يعني لا يجوز أن نختلق اسما له صلى الله عليه وسلم نحو ما يشتهر عند العوام أن من أسمائه طه وياسين ويحتجون برؤوس الآيات في هذه الصور ولا حجة في هذا. فلا دليل على أن من أسمائه طه وياسين. طيب النصحة الثانية نذكر الأدلة العامة على أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الأول الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عن الزهري عدة من ثقات أصحابه منهم سفيان الثوري منهم سفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد ويونس وعقيل وكلهم روى الحديث دون ذكر عدد للأسماء كما سيأتي. ولفظ يونس ولفظ ابن عيينة أولا قال فيه صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا قيل إنه من إدراج الزهري العبارة الأخيرة والعاقب الذي ليس بعده نبي هذا توضيح من الزهري على الراجح. ولفظ يونس قال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد. فزاد عن رواية ابن عيينة قال إن لي أسماء وأنا الناحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وهنا جاءت رواية الذي ليس بعده أحد مدمجة في الرواية المعصومة ليست منفصلة كما في رواية ابن عيينة حيث فصل الرواية المرفوعة عن إشعار المدرجة. هن بارك الله فيكم الإخوة الذين في الغرفة الأخ المسؤول عن غرفة الآجر اسمعوا الآن الدرس الآن في شرح صحيح السيرة وليس في شرح قواعد المسلم. ايه؟ لا مو مشكلة ما بيعمل يعني صدر الصوت لا يكون شيء هو كده يعني أفضل. ولم يأتي ذكر عدد الأسماء إلا في رواية مالك رحمه الله تعالى وكذلك في رواية محمد بن ميسار كلاهما عن الزهري ولفظه إن لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي ينفع الله بكم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب وزاد ابن ميسرة في روايته بعد العاقب أي الخاتم وهذا أيضا من باب التوضيح و نعم وجاء في رواية نافع ابن جبير عن أبيه جبير ابن مطعم وهذه تعد متابعة لمحمد ابن جبير أن عبد الملك ابن مروان قال لنافع ابن جبير أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كان جبير ابن مطعم يعدها فقال نافع نعم هي ستة فعد ستة أسماء محمد وأحمد وخاتم وحاشر وخاتم أو خاتم وحاشر وعاقب وماح فزاد اسم الخاتم ثم قال فأما حاشر فيبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد وأما عاقب فإنه عاقب الأنبياء وأما ماح فإن الله محى به سيئات من اتبعها. الدليل الثاني من الأدلة العامة على أسمائه صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والذي أخرجه مسلم قال أبو موسى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقصي والحاشر ونبي التوبة والمقصي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. الدليل الثالث حديث حذيفة والذي أخرجه الترمذي في الشمائل وأحمد في مسنده والبغوي في شرح السنة من طريق أبي بكر ابن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن حذيفة ابن اليمان وهذا إسناد حسن وقد حسنه الإمام الألباني في مختصر الشمائل لم أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقصي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. فزاد هنا نبي الملاحم في حديث حذيفة. هذه الأدلة هي أدلة عامة أحصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسمائه الثابتة. وقد جرى إشكال في تحديده لعدد أسمائه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما بينا. فكيف الجمع بين هذا التحديد وبين أنه قد ثبتت له صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى في الكتاب والسنة؟ نذكر هذا إن شاء الله بعد أن ننتهي شيخنا من الصلاة حتى لا يشوش عليه. بارك الله فيك. نبلغ إخواننا في الغرفة في غرفة الأجر ننتظر شيخنا حسن بن عبد الوهاب بارك الله فيك. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك. الله يبارك فيك. قلنا لسه نستفيد من الوقت حتى توصل توصل فضيلتك في درس السيره. الكلام هو درس السيره. بدانا في درس السيره. مش خرج الصلاه والسلام. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم المجيد. اما بعد فالاخوان اولاد الكرام اقسم واشهد تقوى الله العظيم والاجتهاد في الطاعه والتمسك بما انتم عليه والثبات عليه كربك الشباب ودائما الجلوس يكون مع اخوانك الذين يشدون عضلك ويشدون اذرك كي لا تفتن في هذه الايام فتن ممتازه رب العالمين جميله فتن ما ظهر منها ما بطن جميله الجراح ما ظهر منها ما بطن فهذا امر عظيم تعرفون والعباده في الهجر هجر على الرسول صلى الله عليه وسلم حافظوا على ذلك ولا تغتر بكلام الناس ولا الدعايات بالإذاعات أو بالجرائد أو بعض الناس يقولون ويستريحون لا يعرفون كيف يعودون إلى الله يحتاجون إلى من يعلمهم ولكن مع الأسف المعلمين أكثرهم عندهم خوف فالناس حياة في أمر بعيد لا يعرفون الطريق السليم وهذا كله سبب عدم اتجاههم لهذا الخير حتى يكونوا أنفسهم من هذه البلايا التي عمت الأمة في كل بلاد الشام. وكما قال الشيخ ربيع بن الله خير هي نسيسا للخارج ولا أعوان للداخل الذين هيئوا اليوم هيئوا وعدوا وعدوا في النت وفي النت لهذه المهام الخطيرة التي فيها ضياع الأمة ويقدمون عواقب وصاروا غير معونة وليس لهم إنسان يصلون إليه بأمر الله ويأخذون نصيحته فقدوا الثقة بكل شيء حتى يكون في أنفسهم فهذا كل عرض عليكم شيء من الذي نراه ونسمعه من أخبار الحديث الصحيحة حتى نحذر هناك حذرنا ونحافظ على أنفسنا ولا نشوف بأننا على الحق مهما كثر الناس المعارضين وكثر الشمشات والصياحات وكل هذا شعب يحس في أهل السنة السابقة كنا تعرضنا حفظكم الله لمبحث أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أن الشيخ الألباني رحمه الله قد يعني ذكره بإيجاز في خلال كتابه صحيح السيرة. أحببنا أن نذكر الأدلة وبعض القواعد والمعاني المتعلقة بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا عدة أدلة على بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث جبير بن مطعم وحديث أبي موسى وحديث حذيفة وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم قد عد أسماءه 5 أو 6. نعم. ثم وصلنا الآن إلى كيفية الجمع. ما هو الجمع؟ ما هو الجمع؟ ما قلت اسمه طاهر ياسين. نبهنا هذه ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم أو لا يصح الدليل عليها. لا يصح الدليل على من يسمى الإنسان كنيته رسول كنية الرسول أبو القاسم. وهذا سوف يأتي مبحث لاحق إن شاء الله نتعرض لكنية النبي صلى الله عليه وسلم حفظكم. فذكرت أن أوجه الجمع بين ذكر عدد الأسماء في بعض الروايات وثبوت أسماء أخرى له صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى خارج هذه الروايات على ما يلي. الوجه الأول، الوجه الأول في الجمع، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لي 5 أسماء، قال هذا قبل أن يطلعه الله تعالى على بقية الأسماء التي تزيد على 5. ثانيا، أو الوجه الثاني، أن هذا التحديد لا يقتضي الحصر، لا يقتضي الحصر، وإنما خص هذه 5 بالذكر لأنها فاضلة معظمة أو مشهورة أو لغير ذلك، أو لأنه قد اختص بها لم يسمى بها أحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قواعد الأصول أن العدد لا يخصص، وكم وردت الأحاديث لا يخصص، يعني لا يخصص هذا فقط، وكم وردت الأعداد لم يقصد منها الحصر، لم يقصد الحصر منها. الحديث 7 يظلهم الله في ظله وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهم، فهذا الحديث لا يدل على حصر 7. هناك حديث أخرى دلت على أن هناك من يظله الله في ظل عرشه غير هؤلاء 7، فدل هذا على أن العدد هنا ليس مقصود منه التخصيص أو الحصر. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. خذ فرصة خلاص، خذ، لا ما فيش كلام. لك قم يا شيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Oh, yeah.